طيب تعمد لبس المخيط، تعمد لبس المخيط، المخيط يعني عبر عنه أهل العلم بالمخيط تسهيلا للناس، تسهيلا، وإلا يعني لو ما عبر بالمخيط أحسن، لو ما عبر بالمخيط أفضل، لأن صار الناس يسألون عن كل شيء في خيط، يجوز لبس نعال فيها خيط ولا لازم نعال ربل، يجوز الخيط هذا اللي بالنظارة ولا ما يجوز، يجوز ساعة جلد لأن فيها خيط ولا ما يجوز، يجوز الحزام ولا ما يجوز لأن فيه خيط، وصارت الناس تسأل عن كل شيء فيه خيط، يجوز لبس الضبابة ولا ما يجوز لأن فيها خيط، وهكذا. ولو عبر بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم لارتاح الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة، لا يلبس القميص ولا السراويل، خلونا بهذه، لا يلبس القميص ولا السراويل. القميص والسراويل قال أهل العلم تعبير عما يلبس على الجسد فقط، فالنبي ما أراد المخيط كل ما فيه الحرام، فيه خيوط، كله خيوط الحرام ولا لا، حرام خيط، فما ليس المقصود كل ما فيه خيط، وإنما المقصود ما لبس على قدر الجسد، مثل الثياب هذا، شوف مقيس على دينك بالضبط، الفنيلة، التبان على قدر الجسد، السراويل على قدر الجسد، هذا هو المخيط، المخيط ما خيط على قدر الجسد، هذا هو المخيط، ما خيط حتى لذلك هذا الثوب اللي احنا نسميه الدشداش، هذه الثوب هذا لو اخذ الواحد وحطه مثل الفوطة يجوز، واحد يقول لابس مخيط، مو لابس انا وضعته على ظهري، فهذا ليس لبسا، فالمخيط هو ما يلبس على قدر الجسد، هذا هو المخيط الذي يقصده العلماء. وذلك بعض أهل العلم يعني يجعلها قيدا حتى يخرج من الحرج، فيقول المخيط المحيط، يعني مخيط ومحيط يعني بالجسد حتى يخرج من الحرج. ولو عبر بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا القميص انتهى الأمر. هذا إذن هذا محظور على الرجال. الثاني على الرجال، مع أنا راح أخربط الترتيب عندكم لكن اكتبوها، على الرجال الثاني على الرجال الجوارب والخف، الخف اللي هو حنا نسميه الآن البوت، الجوتي هذا البوت، الحذاء البوت هذا مثلا، أو سواء نص بوت أو كامل يغطي الكعب هذا، طيب هذا كله ممنوع، هذا حكم الخف والجوارب، كل هذه ممنوعة على الرجال لكن مسموحة للنساء، النساء تلبس المخيط المحيط الجورب الحذاء، ما عندها مشكلة المرأة في هذا. إذن هذا محظور على من؟ على الرجال فقط دون النساء، وهو ما خيط على قدر الجسد.